الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال الحديث متصلا أيها الأحبة بقوله تبارك وتعالى في خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعائه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في هذه الآية من سورة البقرة في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا بالتعريف البلد، وهي مكة، والدعاء لمكة في الموضعين، فنكرت في سورة البقرة اجعل هذا بلدا، وفي سورة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا، فما وجه التفريق بينهما؟ العلماء رحمهم الله يجيبون عن هذا بجواب معروف، وهو أن الأول وهو في سورة البقرة كان قبل أن تكون مكة بلدا، يعني أول ما جاء بهاجر ووضعها في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا شيء من مظاهر الحياة، واد غير ذي زرع، فقال اجعل هذا بلدا، دعا ربه أن يتحول هذا الوادي إلى بلد آمن. ثم لما جاء في المرة الأخرى تحولت مكة إلى بلد، حيث نزلت جرهم بمكة لما نبع ماء زمزم كما هو معروف. فلما جاء في هذه المرة وقد تحولت إلى بلد فقال ربي اجعل هذا البلد آمنا، فدعا لبلد موجود قائم يوجد فيه قبيلة من الناس وهي جرهم. فهذا وجه المغايرة بين الموضعين، وكان ذلك بعد ولادة إسحاق عليه السلام، فالولد الأكبر وهو الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وبين إسماعيل وإسحاق 13 سنة، فإسماعيل ابن هاجر وإسحاق ابن سارة، وبينهما هذه السن. ولهذا قال في آخر الدعاء في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، هذا في المرة الثانية، لأنه حينما جاء في المرة الأولى ومعه هاجر مع صغيرها حديث الولادة في المهد وهو إسماعيل، لم يكن إسحاق عليه السلام قد ولد لأن بينهما 13 سنة. في المرة الأولى اجعل هذا بلدا آمنا، في المرة الثانية بعد مدة وبعد ولادة إسحاق، ولهذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فهذا بعد سنين والله تعالى أعلم. وتأمل قوله تبارك وتعالى في دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقيد في الدعاء لهم بالرزق أي يرزق من آمن بالله واليوم الآخر، يعني مفهوم المخالفة المسكوت عنه أن من لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر فلا ترزقه، وكأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد تحرز بسبب أنه لما دعا في المرة الأولى بالإمامة لولده، لما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فكأنه ظن أن الرزق أيضا يدعى به لخصوص أهل الإيمان، فلما دعا بالرزق وارزق أهله من الثمرات قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فبين الله له الفرق بين المقامين، قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالرزق غير الإمامة، فالإمامة في الدين لا تكون إلا لأهل الإيمان والعمل الصالح واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، لكن الإمامة لا تكون لأهل الظلم والفجور، الإمامة في الدين. فلا يصلح أن يكون قدوة يأتم الناس به على ضلال وفجور أو أهواء وبدع ونحو ذلك. فلاحظ أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المرة الأولى قال الله له لا ينال عهد الظالمين، لما قال ومن ذريتي يعني اجعل أئمة، أخذته الشفقة على ذريته فسأل لهم الإمامة. فلما سأل الرزق لأهل مكة احترز، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، خصوص من آمن، ارزق من آمن. فقال الله له لا، هذا يختلف، الرزق كل البر والفاجر والمؤمن والكافر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، بخلاف الإمامة في الدين. فهذا من أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، يؤخذ منها أن هذا المتاع الذي يعطى للكفار هو متاع قليل، لا في قدره ولا في مدته، لا فيما يتصل بالأفراد بالنظر إلى الأشخاص ولا بالنظر إلى الحياة الدنيا، هو قليل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، شربة، لو كانت تساوي جناح بعوضة، جناح بعوضة ماذا يساوي؟ والبعوضة ماذا تساوي؟ وألف بعوضة ماذا تساوي؟ ومليون بعوضة ماذا تساوي؟ لا، لو كان الدنيا تساوي جناح بعوضة، جناح فقط، ما سقى منها كافرا شربة ماء، إذن هي عند الله أقل من جناح بعوضة، بما فيها من هذه الثروات والمعادن والذهب والفضة وهذه المراكب البرية والبحرية وناطحات السحاب والعمران الواسع والزروع والدواب، كل ذلك من أوله إلى آخره، من أول الدنيا إلى آخرها، الدنيا بأكملها لا تساوي جناح، جناح بعوضة، لو كانت تساوي ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن لا تغتر بما يعطى للكفار، هو أقل من جناح بعوضة، فلا يفتن أهل الإيمان بما يعطى لهؤلاء من ألوان النعيم واللذات والتمكين والثروات، سابقا قوة الاقتصاد، وأما الآن فتعرفون ما يعصف باقتصادهم وما يعانونه ويكابدونه، لكن كل ذلك لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فلا يغتر المؤمن إذا عرف هذا، هذا من جهة، هو قليل، تعه قليلا. ثم لو نظرنا أيضا إلى عمر الإنسان حينما يمتع، هذا الإنسان الممتع كم يعيش؟ إلى 60، إلى 70، إلى 80، إلى 90، إلى 100، وإذا وصل إلى 100 تلاشت قواه وبدأت خلايا المخ تضعف أو تموت، وينسى كل شيء ولا يعرف حتى زوجته وأولاده، إذا جلس وقال من هذا؟ من أنت؟ من هذا الرجل اللي جالس؟ ويجلس ويتحدث ويعيد الكلام مرة بعد مرة، ثم يعيد ويسألك مرة أخرى يقول لك من أنت؟ فتخبره، ثم ما يلبث أن يلتفت ويقول من أنت، بعد ما كان في غاية الذكاء وحضور الذهن. هذه الحياة الدنيا، إذا عمر الإنسان يسر المرء طول عيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره، إلا من متعه الله بالإيمان والعمل الصالح وحفظ قلبه وسمعه وبصره وعقله واشتغل بذكره، فهذا يغبط. وأما إذا لم يبق له من ذلك شيء فهذا أرذل العمر الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. فأقول هذه الحياة التي يبقاها الإنسان إلى 70 إلى 80 إلى كم، هي مدة قليلة مهما متع فيها، ثم يصير إلى دار الخلود، دار الخلود. فإذا كان في النار هؤلاء الكفار، فما قيمة 70 سنة وحينما تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وأما هذا النعيم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، فقط غمسة واحدة، ثم بعد ذلك يقال: يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ينسى كل شيء، غمسة واحدة في النار، ويؤتى بأبأس إنسان في الدنيا. هذا البائس فقر، أمراض، مشاكل، أزمات، كل حياته من أولها إلى آخرها تعثر، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال: يا فلان هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. إذن أيها الأحبة، هذه الحياة ينسيها غمسة واحدة بما فيها من نعيم أو بؤس، فما قيمة هذه الحياة التي نحرص عليها ونحزن من أجلها ونتهافت على تحصيل حطامها، ويبقى الإنسان في قلق من المستقبل بزعمه، وأحزان على الفائت؟ هذا كله لا يستحق غمسة واحدة تنسي كل شيء. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: ومن كفر فأمتعه قليلا، المدة قليلة والحياة كلها، العمر قصير والحياة كلها قصيرة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فحري بدار كهذه أن يزهد فيها. ثم أيضا: ومن كفر فأمتعه قليلا. عطاء الله عز وجل للعبد من الدنيا لا يدل على رضاه ومحبته لهذا الإنسان، بل إن كان على غير إيمان وعمل صالح فهذا من الإملاء، وأملي لهم إن كيدي متين. إذا رأيت الله عز وجل كما قال السلف يعطي الرجل وهو على معصيته، مقيم على معصيته، فهذا من قبيل الاستدراج. وأملي لهم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، هم لا يشعرون أن هذا من قبيل الاستدراج لهم ليزدادوا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا، ليزدادوا ماذا؟ خيرا وطاعة، ليزدادوا إثما. فهذا العطاء إذا كان العبد على حال غير مرضية فمعناه أنه استدراج. الذي يعطى للكفار وهم على كفرهم هذا استدراج ليزدادوا إثما. فالمؤمن لا يغتر. ومن هنا هذا السؤال الذي يريده بعض المسلمين إذا ذهبوا ورأوا ما فيه أولئك الكفار، أجواء جميلة وغائمة وأمطار وبلاد خضراء، وكذلك أيضا الحياة مذللة لهم، فيرد هذا السؤال عند بعضهم: لماذا الكفار في هذا النعيم وهذا التمكين وهذا الترفيه وهذه الوسائل التي ذللت لهم المصاعب في الحياة، والمسلمون في وضع بائس؟ يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر رضي الله عنه لما نام على حصير صلى الله عليه وسلم فأثر في جنبه، فبكى عمر، قال: ما يبكيك؟ فذكر هرقل، كسرى وقيصر وما هم فيه من النعيم، قال: وأنت تنام على هذا الحصير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فهذا هو الواقع. ولذلك قالوا: الدنيا سجن المؤمن. ما معنى سجن المؤمن؟ معناه أن هناك حدود، محظورات، هذا لا يجوز، هذا ممنوع، هذا، فيبقى يسير في إطار محدد. وجنة الكافر، فإذا نظرت إلى ما يكون للمؤمن من النعيم المقيم الذي لا يقادر قدره وما يكون في الدنيا، فالدنيا سجن بالنسبة للجنة. وأما بالنسبة للكافر وما يلقاه من العذاب الأليم أبد الآباد، فالدنيا بالنسبة له جنة، حتى لو كان يعيش في كوخ، لو كان يعيش في سقيفة، في عريش، لو كان يعيش تحت ظل شجرة في الدنيا هي جنة بالنسبة له، بالنظر إلى العذاب، عذاب النار الذي ينتظره. ولذلك أقول أيها الأحبة، هذه المعاني يحتاج المؤمن أن يقف عندها. فأمتعه قليلا مهما أعطي، هو قليل. وهذا القليل أيضا في الواقع أنهم يشقون فيه غاية الشقاء. فهذه الأموال والأولاد كما قال الله عز وجل، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، فيعذبون بهؤلاء الأولاد ويعذبون بهذه الأموال، فيبقى دائما في ملاحقة لها وحذر وحرص وقلق حينما ترتفع العملات، أو حينما تهبط، أو حينما ترتفع البورصة، أو حينما تنزل، أو حينما ترتفع الأسهم، أو حينما تنزل، فيبقى قلبه يرتفع وينزل، فيبقى في عذاب طالع نازل، قلق. لذلك تجد بعض هؤلاء على الثراء وعلى الأموال يأكلون الأدوية، وتنتشر فيهم المصحات النفسية، ويعيشون في قلق وضيق دائم وهم مع هذه الأسباب المذللة. وهذا طبيعي، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة الضنك لكل من أعرض عن ذكر الله، وذكره هو كتابه. من أعرض عن هدى الله عز وجل فلم يذكره بقلبه ويتدبر ويتلو ويعمل به، فإن له معيشة ضنكا. إذا كان المسلم أيها الأحبة حينما يقصر وتحصل له شيء من الغفلة، يجد في قلبه من الوحشة والضيق والحزن وما أشبه ذلك، بسبب بعده عن ربه الذي لا يعرف الله ولا يسجد لله ولا يؤمن بالقضاء والقدر ولا يتوكل على الله، ما حاله؟ هذا نسأل الله العافية. قلبه كريشة في مهب الريح، ضياع بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ضياع وحشة، أرواحهم في وحشة من جسومهم، صلى الله العافية، يستوحش من كل شيء. ولذلك هؤلاء أحوج ما يكونون، بدلا من الإعجاب بهم، والله هم أحوج ما يكونون إلى رحمة، أن يلتفت إليهم المسلمون فيبلغونهم إكسير السعادة، وهو هذا الدين الإسلام، الإيمان، فتتحول تلك النفوس المستوحشة إلى حال من الراحة والسعادة، لأن هذه النفس تشقى إذا كانت بعيدة عن الله عز وجل، إذا كانت بعيدة عن الإيمان تكون في وحشة وشقاء. وإن المرء يعجب كيف يستطيع هؤلاء العيش، الواقع أنهم يلجؤون للانتحار، ويوجد عندهم أنواع من الانتحار مبتكرة بحيث لا يوجد معها ألم، وبعضهم لربما دفع الأموال للمحامين من أجل أن لا يكون هناك مطالبة لأحد إذا أعطاه هذا الجهاز الذي ينتحر به أو نحو ذلك. ما نفعهم الأموال، ولا نفعهم الأجواء الجميلة، ولا نفعتهم الخضرة الممتدة، ولا نفعتهم وسائل الراحة والنقل والمواصلات والخدمات السهلة التي تصل إليه وهو في بيته، كل هذا ما نفع، شقاء يشحط هذه النفوس، يطحنها طحنا، فترى البؤس في وجوههم. انظر إلى حال أهل الإيمان بقدر ما عندهم، والموفق من وفقه الله، الذي يأتي ما يؤذن المؤذن له في المسجد، اسألوه عن الراحة التي يجدها والطمأنينة والنعيم الذي يجده في قلبه، يجد من النعيم ما لو علم به أولئك لدفعوا ما بأيديهم من الأموال من أجل أن يحصلوا. هؤلاء يذهبون مساكين، يذهبون إلى التبت هناك في الصين عند البوذيين. تبت هي المنطقة التي فيها معقل الديانة البوذية، يذهبون من أوروبا وأمريكا وكندا إلى التبت، يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن وثنية، فيكونوا كالذي فر من الرمضاء إلى النار، صلى الله عليه وسلم، فيزداد وحشة وبؤسا هؤلاء أحوج ما يكونون إلى الحق الذي عندنا، يذهب إليهم أبناؤنا، ومن يسافر هناك وهو يرفع رأسه ويقول هلم هلم هنا أساس السعادة التي تبحثون عنها هنا، لكن لا يذهب وقد طأطأ رأسه وينظر إلى هؤلاء على أنهم عظماء وأنهم قد حصلوا من الراحة والرغد فيما يبدو في ظاهر الأمر ما لم يحصله هذا الذي جاء من الصحراء. الواقع أن هذا الذي يعيش في الصحراء ولو كان تحت شجرة أنعم وأفضل وأكمل حالا من هؤلاء. والسعادة أيها الأحبة ليست في أكلة يأكلها الإنسان، ولا في منظر يشاهده، ولا في أريكة يتكئ عليها. فهذا البائس والله لو جلسته على أرائك منسوجة بالذهب والفضة وأطعمته الفالوذج فإنه يبقى زاهدا في ذلك كله وفي حال من البؤس والمعاناة. هذا وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بالإيمان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. نحمده تبارك وتعالى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.